السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلال في النار. ثم نرى عرفات الكرام على موعد مع شرح كتاب الأربعين النووية الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الراوي أبو مسعود وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي، وبعضهم قال لم يشهد بدر بقول الأكثرين، وإنما نزلها كما قالوا كالمقبري، يعني كنزوله المقابر هناك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هنا أداة توكيد والخبر مقدم، وهو قوله إن مما أدرك الناس، هذا خبر مقدم، واسم إن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فكأنها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا مما أدرك أو مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. وهذا الحديث يتضمن أو يتكلم عن صفة الحياء، وهي صفة عظيمة جدا، صفة محمودة على الأصل بالشرع، إلا بعض الحالات التي قد يكون فيه الحياء مذموما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن هذا مما أدرك كلام النبوة الأولى. إذا النبوة الأولى أي النبوة السابقة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في كتب الأنبياء، صحف إبراهيم وموسى وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل، وما جاء يعني ما جاء بموسى وعيسى وداود وغير ذلك من الأنبياء، ما جاء من النبوة السابقة. المقال النبوة الأولى أي السابقة، أي السابقة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن هذا الكلام اللي هو عن الحياة هذا من سنن المرسلين، لا تجد شرعا قبل ذلك أو كتب أو كلام جاء به أوحي به الأنبياء وأبلغوهم إلى قومهم إلا ما كان ما في هذه الصفة العظيمة، صفة الحياة. وسيأتي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي تفسير هنا يعني إذا كأن من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلام النبوة الأولى، وأيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كما قلنا مدار الأمر على الحياة، هو الحياة عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياة، فعل أو انفعال شعور يحدث للإنسان عندما يفعل فعلا هذا الفعل لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياة، يحصل له الحرج، يعني الخجل من هو يفعل ذلك، ويكون الفعل هذا يعني فيه انتقاص منه أو ليس فيه تجميل له وتزيين له، بل العكس. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي طيب فاصنع ما شئت، هذه تحتمل معنيين. المعنى الأول: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه الذي لا حياء عنده يفعل ما يكون من خوارم المروءة أو يخل بالمروءة، وأما الذي عنده حياء لا يفعل ذلك. هذا معنى تفسيرا للمعنى الأول: إذا لم تستحي. فهنا يبقى هنا الكلام عن من؟ عن الفاعل الذي يفعل. إذا لم تكن صاحب حياء فعلت ما يخلو المروءة، أما إن كنت صاحب حياء فلم تفعل ما يخرج من الركوع. وهناك معنى ثاني، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، إن المسألة تتعلق بالفعل وليست بالفاعل. يعني إن كان هذا الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا يهمك ولا تبالي بذلك. إذا لم تستحي، يعني إن كان الفعل الذي تفعله لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي بذلك ولا بكلام الناس. إذن فالتفسير الأول يعود على الفاعل نفسه، المسألة ترجع للفاعل، الفاعل هو الشخص المرء. إن كان عنده أصل صفة الحياة كما سنبين لأن جزء جبلي وجزء مكتسب، فهو لن يصنع ما يشينه أو ما ينتقص منه أو ما يخل بالمرأته. وأما إن كان صاحب حياء فإنه لن يفعل ذلك. أما إن كان لم يكن صاحب حياء فسيفعل ذلك. وأما الثاني يرجع للمعنى للفعل نفسه، ينظر بالفعل، كان من الفعل هذا ليس فيه، يعني ليس مما يستحي عند الناس فعله فاصنعه ولا تبالي بذلك. وقول الإنسان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي افعل. وهنا الأمر إيش؟ على الإباحة. لو كان على المعنى الثاني، يعني المعنى الثاني في التفسير إن المسألة يرجع إذا لم تستحي ترجع إلى الفعل، فإن كان الفعل لا يستحي منه فافعله، فهنا يكون الأمر على الإباحة، فلا حرج أنك تفعل ذلك. وهي أيضا على المعنى الأول تفيد الذم، تفيد الذم في المعنى الأول، لأنك لما تقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إن لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت. والحياء كما جاء في الحديث الآخر، الحياء شعبة شعبة من الإيمان، فهي ملكة باطنة تكون في المرء. والحياء قد يكون جبلة قد يكون مكتسب. فجبلة يعني خلق منطبع عليه مطبوع على الإنسان، وقد يكون الحياء يكتسب. لذلك قد تجد بعض الناس حي بطبعه كما يقال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان وارضاه، لما كان يجلس في غرفته فدخل عمر، وكان دخل أبو بكر أولا، وكان كاشفا عن فخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتغير حاله. ثم استأذن عمر فدخل وعائشة موجودة، ثم استأذن عثمان فتغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وغطى فخذه وعدم من جلسته يعني. فلما انصرفوا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، دخل أبو بكر لم تفعل لم تهش ولم تبش بذلك، ودخل عمر، ثم لما دخل قال أفلا أستحي مما تستحي منه الملائكة. قيل أن عثمان رضي الله عنه كان لا يغتسل عاريا، كان يغتسل متزرا، وقيل أن هذا أيضا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وغيره، لكن اشتهر عن عثمان ذلك لأنه كان لا يغتسل عاريا فكان حيا. فكأن هذه فيه جزء جبلي مطبوع عليه الإنسان، خلقه الله عز وجل به، كما تكلمنا في الحديث السابق الرجل الذي جاء النبي صلى فقال إن الله إن فيك خصلتان يحبهما الله، وقال الحلم والأناة، فقال أجابلين الله عز وجل عليها أم اكتسبت وقلب الجبلك الله عليه، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كما جاء في معنى الحديث. فهنا أيضا الحياء فيه أيضا جزء جبلي، ويبين ذلك كما جاء في الصحيح أيضا، رجل من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء، يعني يبدو أنه يقول لماذا تستحي، كل ما رأى يستحي يؤنبه لماذا تستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعه، أو يقول له لماذا أنت كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا الحياء قد يكون جبليا قد يكون مكتسبا، وهنا المكتسب أنك تكتسبه لو كان ذلك في مأمورات أو منهيات. ففي المأمورات لا حياء، لأنك لابد مثلا أن تأتي بالمأمور به، ففيش أحد يقول أنا أستحي من الصلاة، أنا أستحي أن أنا أصوم أمام الناس، أنا أستحي مثلا أن أنا أقرأ القرآن، وإن كان هذا ليس بواجب، لكن أقول إن كان ما كان مأمورا به فهنا الحياء المكتسب واجبا، إنك لابد أن تأتي به. وأيضا البعد عن المحرمات، فلا، وهذا كثير من الناس يقع فيه، يذهبون إلى أماكن مع بعض الناس فيها ما فيها المعازف والموسيقى والمنكرات، يقول أستحي أن أنا أقول شيء، أستحي أن أنا أنصرف، أستحي ألا أذهب معهم، هذا حياء مذموما. انت الحياء هنا مكتسب، واولا هذا مكتسب، وانت مامور او يعني جاءك النهي نقول انك تبتعد عن هذه المحرمات، فيكون هنا الحياء المكتسب انت مامور به، يعني لابد ان تفعله. فالحياء الجبلي او الحياء المكتسب الاصل انه يحب الله عز وجل ويرضاه، والحياء المكتسب قد يكون في القلب، فخلق يكون لك في قلبك يجعله هذا الخلق أنه يستحي أن يأتي بالمحرمات فلا يفعل المنكرات، يستحي أن يفعل ذلك أو يستحي أن يترك الواجبات. يقول أنا ما أستطيع أن أنام وأنا لم أكن صليت مثلا الفريضة، فضلا عن يصليها في المسجد، ما أستطيع أسمع الأذان، أستحي من ربي أن لا أجيب الأذان. فهذا هذا حياء خلق يجعل المرء يفعل الواجبات ويخشى أن يخشى على نفسه أن يقع في الحرام. وهذا لا يتأتى للمرء إلا بملازمة الإيمان والعلم والعمل الصالح، فتكون ملكة، فيجد نفسه أن هو من ملكته من جبلته. وممكن تكتسب، لأن في جزء قلنا جبلة وجزء مكتسب. المكتسب هذا الذي يكون اتباع فيه الشرع، أنه يعلم من هذه أوامر وهذه منهيات، هذه الذي يأتي بها الذي ينتهي عنها. فالحياء أيضا يمنعه بأنه يسيء مع ربه. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لن تستحي فاصنع ما شئت، بينا أن الحياء فيه قد يكون جبلي وقد مكتسب، وبينا أن التفسير قد يكون على الفاعل وقد يكون على الفعل أيضا. فإن كان الأمر الذي ستأتيه لا يستحي منه فاصنعه، اصنع ما شئت على الإباحة، فليس الأمر حراما، ليس بخوارم من مكارم الأخلاق، لا يستحي منه عند أهل الإيمان أو في العرف أيضا، ولم يكن هذا تفريطا في واجبات فافعله ولا تبالي في ذلك. وقد بعض أهل العلم أيضا فسروا على أن إن لم تستحي فاصنع ما شئت، قولي فاصنع ما شئت إلا تسافر فاصنع ما شئت، بعضهم قالوا هذا على خرج مخرج التهديد والوعيد، يعني هو لم يكن أمرا، لم يكن على التفسير زي قلنا الآن إنه لو كان مباحا فافعله أو لا، هنا إن المسألة خرجت على التهديد، يعني لا يمكن إن تستحي فاصنع ما شئت، هذا ليس المقصود منه أنك تفعل على المباح أو تفعل، يعني إن لم يكن الفعل مما ينخرم به المروات فلا حياء فيه وافعله. لا، هنا قالوا ان هناك تفسير اخر ايضا، اذا ان هنا خرج الامر من الالزام الى التهديد، يعني بمعنى ايه؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولكنك ستعاقب على ذلك، انك تجازى على ذلك، لم يكن عندك حياء يمنعك من مقارفة الحرام او المنكر، أو عندك لم يكن عندك حياء يمنعك من التفريط في الواجبات فاصنع ما شئت، فإنه من لا حياء له لا خير فيه. وكأنه نصنع ما شئت ليست على الإباحة، لا، ده على سبيل التهديد، ودي موجودة عند أهل الأصول صيغة افعل، وعند أهل اللغة أحيانا يراد به التهديد، كما قوله تعالى اعملوا ما شئتم. وهنا مش المقصود بأن الله عز وجل يبيح لهم أن يعملوا ما شاء، لا، ده أن تعملوا ما شئتم وسترون المجازاة، لأن الله كان يخاطب المشركين، فقال اعملوا ما شئتم من الأعمال، ليس هذا تحفيزا لهم ولا تخييرا لهم، لا، ده هذا على فكرة التهديد، كما قال سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ، ليس الأمر هنا أن يستجاب له أو يعني على سبيل الإباحة، لا، ده تهكم وتوبيخ وتهديد من الله عز وجل وتوبيخ على ذلك، لما قال إيه، وهذه موجودة في العرب، يقول يعني واحد او ممكن عند الاب بعمل يقول له ذاكر او ما ذاكرش انت حر، فهي انت حر مش معناه ما ذاكرش، لا، يعني سترى ان لم تذاكر سترى لا يحدث منك. فهذه حته عند العرب موجوده، وهذا ايضا تفسير اخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تستحي فاصنع ما شئت، اي انك على سبيل التهديد والوعيد ولا سبيل التوبيخ. إذن إما أن يكون كما قلنا على سبيل الأمر انك تفعله سواء الامر كان مباحا او غير ذلك او على سبيل التهديد، والامر طبعا ان كان المساله تخص الفعل او الفاعل او على سبيل هنا التهديد. والبعض يقول ايضا بان طائفه من اهل العلم قالت بان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تستحي فاصنع ما شئت هذا على سبيل الخبر، على سبيل الخبر. يعني ايش على سبيل الخبر؟ ان ما لا يستحي منه الناس فالناس يصنعونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على ان ما لا يستحي منه الناس فالناس يفعلونه ولا شيء في ذلك، فكان هذا من باب الخبر وليس من باب ايضا الامر. الحقيقه ان صفه الحياء من الصفات العظيمه جدا والتي يطول الكلام فيها خاصه في زماننا، لان حقيقه امر الحياء يعني تجد من الامور التي تبتلى بها الامه اول ما يفسد في الامم وفي اخلاق الامم ان اراد اعداء الاسلام ان يفسدونه هو الحياء، لان بضياع الحياء تضيع اخلاقيات كثيره وتضيع امور شرعيه كثيره. وانظر الى الازمنه التي حدث التي نحن فيها وما قبل ذلك، عندما اراد الغرب او اهل الكفر ان يرد المسلمين عن الدين وعن الأخلاقيات اتجهوا مباشرة إلى الحياء، أن ينزعوا الحياء. فإذا نزع الحياء من أهل الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم هيفعلوا ما يشاءون. وأول كان توجيههم النساء، ولو نظرت أول الدعوات التي جاءت التي يدعونها حرية وغير حرية من قبل من القرن الماضي كان التركيز كله في خلع حجاب النساء، وهذا بداية عدم الحياء، لأن الأصل في المرأة كان الستر. وما كانت النساء تخرج قديما حتى في بلادنا حتى ولم يكن الاستقامة فيها أو الالتزام منتشر، لكن هناك أعراف كان هناك أن المرأة تحفظ نفسها فلا تخرج متبرجة، لا تخرج كاشفة عن شعرها ولا أيديها ولا أرجلها ولا ساقيها ولا غير ذلك، فكان هناك حياء. أنا أذكر بعض الناس يحدثوني عن جامعات في مصر في السبعينات تقريبا، لما حدث من ذهاب الحياء لكثير، كان يشار على البنت المحجبة في الجامعة، الله المستعان. فلما نزع الحجاب أول ما أرادوا أن ينزعوا الحجاب من النساء فنزعوا الحياء، فلما نزع الحياء هان أمورا كثيرة. لذلك الأصل في المرأة أنها لها صفة الحياء، وهذه جبلة فيها، فجاءوا يعني يكون في انتكاسة لهذه الجبلة، ثم جاءوا أيضا ليرفعوها بالكلية بما فعلوها في النساء سواء بقى في الغرب طبعا، ثم صدر ذلك الأهل الإسلام فنزع الحياء من عند النساء إلا من رحمه، فهانت أمور كثيرة بعد ذلك. لذلك نقول وانظروا للزمان الآن، الحياء نزع حقيقة في كثير من النساء وبين الرجال بين الذكور والإناث، فأصبحنا نرى أمورا لا يمكن كان يراها المرء، وهذا مما يفسد أخلاق الناس ومما يجعل المرء كما قال عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأول ما ينزع الحياء ستجد المنكرات والمعاصي والأشياء تفعل، لأن خلاص وما يمنعه شيء، ما في عنده شيء يمنعه من المروءات، نزع الحياء. فنزعت عن المرأة الحياء فانظر ما فعلت النساء بعد ذلك، نزع عن الرجال أخلاقيات الحياء فانظر ما حدث بعد ذلك. إن أردنا أن نرجع مرة أخرى فلا بد من التركيز على مسألة الحياء، وهذا ما كان يحدث في التربية زمان. كان المرأة البنت تربى وهي صغيرة على الحياء، كان الولد يربى وهو صغير على الحياء وعلى المروءات، وأنه لا يخرج كاشفا مثلا عن فخذيه، الكبير لا يخرج عن كذا، المرأة كانت لا تخرج كذا، هذا من باب كله حفظ الحياء، كانت تربية أخلاقيات